بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائد بن قدامة، حدثنا حميد الطويل، حدثنا أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. التراص هو التضام والتداني والتلاصق، ومنه قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي هذا دليل على أن الإمام يستحب له أن يقبل على المأمومين بعد إقامة الصلاة ويأمرهم بتسوية صفوفهم، وقد تقدم حديث النعمان بن بشير في هذا. وخرج النسائي من حديث ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: استووا استووا استووا، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم بين يدي. وبوب عليه كم مرة يقول استووا، يشير إلى أنه يكررها ثلاثة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. وخرج أبو داود بن حبان في صحيح من حديث محمد بن مسلم صاحب المقصورة قال: صليت إلى جنب أنس يوما فقال: هل تدري لما صنع هذا العود؟ قلت: لا والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه ثم التفت فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم. وخرج الدارقطني والحاكم من حديث حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله، ثم يقول: استووا وتعادلوا. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عمر كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا أخبروه أن قد استوت كبر. وعن عمه أبي سهل عن أبيه عن عثمان بن عفان أيضا. وروى عمر بن ميمون قال: كان عمر إذا أقيمت الصلاة قام الصف حتى إذا لم يرى فيه خللا كبر. خرجه الأثرم. وروى وكيع بإسناده عن كعب بن مرة قال: إن كنت لأدع الصف المقدم من شدة قول عمر استو. وبإسناده عن ابن عمر أن عمر كان يبعث رجالا يقيمون الصفوف في الصلاة. وروى أبو نعيم بإسناده عن الحارث عن علي قال: كان يسوي صفوفنا ويقول: سووا تراحموا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. باب الصف الأول. أحكام الصفوف من أحكام صلاة الجماعة، الجماعة أحكام والصفوف أحكام، وهذا يدل على وجوب تسوية الصفوف. لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، في هذا تحذير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليهم. فتجب العناية بالصفوف تسوية وتراصاً وتقارباً. ومن المؤسف أنه غلب على الناس التساهل في هذا، حتى إنهم يتضايقون من رص الصفوف. ولما جاءت هذه الجائحة الكورونا وفرض على الناس أن يتباعدوا، صارت في الحقيقة قضية مشكلة، لأنهم بالغوا فيما فرضوه وقدروه من التباعد، وكان على الأقل أن يكون بين الشخص والآخر يعني شيء قليل بحيث أنه لا يلتصق به يكفي. إلى هنا بارك الله فيك. نعم يا محمد. أبو سعد. تفضل يا أبو سعد، جزاك الله خير.